إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودينارها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. قال أبو هريرة على إثر الحديث: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذه البلاد الثلاثة والناظر فيها يعلم أنها الكثرة الكاثرة والعدد الغالب للعرب ستصيبها فتن تبدأ بالعراق وتنتهي بمصر، ويكون بينها الشام، وأنها ستمنع خيراتها عن أهلها، وأن خيرات هذه البلاد يطمع بها الكفار، فمنعت العراق قفيزها ودينارها. مسلم رحمه الله أورد بعد هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله، وفيه: فسئل جابر من قبل من مصر العراق تمنع خيراتها، من قبل من؟ قال: من قبل العجم، قوم لا يجمعهم نسب، تجمعهم عجمة لسان، لا يردون إلى قبائل وعشائر ونسب. وفي مسلم عن جابر أيضا: سئل الشام تمنع مديها ودينارها. القفيز والمدي والإردب هي عبارة عن آلات كيل يكال بها الأقوات. أهل مصر ما زالوا بيقولوا إردب، والشام يقولوا مدي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يدور حوله، حتى هذه الأدوات التي يكال بها في البلاد التي حول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها. طيب، تمنع الكيل، هذا الكيل الذي يكال به من خيرات البلاد، ستمنعه العراق أهلها، وستمنعه الشام أهلها، وستمنعه مصر أهلها. ففي الأثر الذي له حكم الرافع في مسلم كلام جابر، لكن علماء الحديث يقولون الصحابي إن تكلم بغيب فيما لا يدرك برأي فهذا موقوف له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي بلغنا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، كما في صحيح مسلم لما صعد النبي المنبر بعد الفجر فبقي يحدثهم إلى غروب الشمس في خطبة واحدة، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به. بحثت طويلا وتعبت، فتشت آلاف الكتب الحديثية والأجزاء المخطوطة والمطبوعة ومكثت أشهر وأنا أبحث أهل مصر من الذي يمنعهم، ما وجدت، لم أجد في رواية، ويا ليت طلبة العلم خصوصا هؤلاء الذين يستخدمون الحاسوب يعني يبحثون، لكني بحثت وطولت ما وجدت. أهل مصر ما علمنا، أهل الشام جابر قيد من قبل من؟ قال من قبل العجم، قال من قبل الروم، قال من قبل الروم أهل الشام، قوم يجمعهم نسب يردون إلى الروم بن عيسى بن نوح، يجمعهم نسب. العراق الذي يدمغها أقوام لا يجمعهم نسب. لا أريد أن أدخل في إسقاط الحديث على الأحداث على الأحاديث، ليس منهج أهل السنة في الفتن كما بينت في كتابي الذي وزع في الدرس الماضي والذي قبله في هذا المسجد، بينت أن إسقاط الأحداث على الأحاديث ليس منهج أهل السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا معالم عامة حتى تنتبه الأمة. في صحيح مسلم من كلام عمرو بن العاص قال لا تقوم الساعة حتى يكون العرب أقل الناس. والتتر والعجم طبعوا ببلاد المسلمين مرات وكرات، وكانوا يفعلوا أفاعيلهم في كل مرة في حلب، وهذا أمر معروف وموجود. وألب أرسلان بداية من ألب أرسلان الذي أوقف المد العبيدي وانطلق من حلب ليحاربه بعد أن فعلوا في حلب الأفاعيل، وانتهاء بفرج ابن برقوق الجركسي الشركسي الذي جيش جيوشا من القاهرة رحم الله الناس على ضعفه في ذلك الزمان، كانت تجيش جيوش من بعض البلاد. كثير من الإخوة يسألون ماذا نفعل لحلب، حلب تحتاج إلى حكام لا تحتاج إلى أفراد، الأفراد لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا الدعاء، ولا نستهين بالدعاء، لا نستهين به، لكن هذه الأحداث الجسام ما ينبغي أن تكون إلا جيوش تتحرك مقابل جيوش. فكانوا يدحرون من حلب، وقوم قرأوا التاريخ وفهموه، وتشعر أنهم يشعرون أن بيننا وبينهم ثأرة، وأن الثأر لا يموت، وأنهم لا بد أن يثأرون لما حصل لهم مع أنهم هم المعتدون. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن يذكر لنا هذه الأحاديث لا لنهملها، ولا يذكرها لنا لنكون من أهل الجبر نقص مكتوفي الأيدي ننتظر أولى، يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم معالم عامة في أحاديث الفتن حتى نخطط لكيفية مواجهتها، وكيف ندرأها عنا، وكيف نمنع نوارها من الانعقاد، وكيف نجفف مواردها. فمخطئ في أحاديث الفتن طرفان، وطرف مصيب، من أهملها مخطئ، لأن أحاديث الفتن من الغيب الذي أظهره الله تعالى لنبيه وأخبره به، فمن أهملها مخطئ، ومن انتظرها ولم يفعل شيئا فهذا منهج بدعي على مذهب أهل القدر، القدريون والجبريون هكذا يفهمون أحاديث الفتن، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموها ليجففوها ويبعدوها عن أمتهم. فالفتنة إن لم تغزها غزتك، وإن لم تحاربها جاءتك. فالواجب على الأمة أن تفهم فهما جمليا كليا سنة الله تعالى في الفتن. وكنت أقول وقلت مرارا وتكرارا في هذا المجلس وغيره، منذ أن حصل ما حصل في العراق قديما، من قرأ وفهم ما يجري في الأمة مشتتا موزعا وليس بعقلية جامعة لما يجري في بلاد المسلمين من أحداث، لم يصيب ما يصيب إلا من يقرأ الأحداث بعين واحدة. معالم عامة في الحديث، تبدأ الأمور في العراق تنتقل للشام، بعد الشام ينتقل لمصر. والله أوصي الناس كلهم بمصر، لا تهجروا مصر، مصر يراد بها شر عظيم، احرصوا يا مسلمين عليها. النبي يقول في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا. لماذا استوصوا بهم خيرا؟ لما سيدركوه من أشياء، لما سيدركوه من أشياء. فالفتن معالمها العامة فعندنا في النصوص الشرعية، وكانت مصر هي التي توقف الفتن التي تكون من قبل التتار ومن قبل الغزاة. أقرأ عليكم شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 28 صفحة 527، وبعدها بورقة، والكلام طويل، أنصح إخواني طلبة العلم أن يراجعوه وأن يقرؤوه بتمامه وكماله. يقول: الرافضة تحب التتار طوال عمرهم، يحبون أعداء الإسلام. هذه سنن. كيف أنت طويل وذاك قصير وذاك أبيض وذاك أسود، والشعب الفلاني عيونه ملونة والشعب الفلاني، في طباع في الشعوب. فالطبع الذي لا ينفك عن الرافضة على مدى تاريخهم أنهم يحبون التتار، يحبون أعداء الله عز وجل، ويغلظون ويصرخون ويقول في وقت احتلال الكفار بلاد المسلمين. أتمنى أن يجيبني أحد على هذا السؤال، كم معركة خاض الرافضة؟ ولا معركة. ومن البطل الذي عندهم؟ من الذي فتح بلادا منهم؟ يترصدون. تأمل معي حتى تفهم. الرافضة والخوارج وجهان بعملة، إذا وجدت رفضا فابحث عن خوارج تجد، وإذا وجدت خوارج فابحث عن الروافض تجد. وكلاهما النبي أخبرنا عن الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام، ما قال يقاتلون، هم لا يقاتلون، هم يتربصون ويترصدون، متى تمكنوا من الرقاب قتلوهم، وإلا هم جبناء بعداء لا يخوضون معركة، يتحيلون فرصا. طالب علم الحديث يدرك معنى كل كلمة، كل فعل جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دقيق. ليش قد يقتلون أهل الإسلام؟ ما قال يقاتلون أهل الإسلام، ما يقاتلون، إنما يصنعون فيقتلون فقط، يتربصون. متى ضعف المسلمون قتلوه. فشيخ الإسلام في كلماته دراسة سننية. طيب شيخ الإسلام يعرف الغيب؟ ما يعرف الغيب شيخ الإسلام، ما يعرف الغيب شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام فهم النصوص وفهم التاريخ وفهم سنن الله على وجه صحيح. فمن يفهم هذه الأشياء على وجه صحيح يقرر الأشياء قبل وقوعها، لأنه يفهم سنة الله تعالى. قالوا: إيش تقول في حلب؟ قلت: والله يا إخوان الجمعة الماضية قلت الذي جرى في حلب، وما كان قد جرى. قلت: الإسلام، المسلمون في أحد انهزموا والإسلام انتصر، وقلت: المسلمون في سوريا انهزموا والإسلام انتصر. في لله سنن، وهذه السنن لا تتخلف ولا تتبدل أبدا. الرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل لهم بدولة المسلمين. إذا دولة المسلمين قائمة الرافضة ما لهم عز، لكن لا، والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين. الرافضة هذا كفر الإسلام، هم المعاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين، وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار، دخول روسيا يعني، دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام، وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبي حريتهم. وقضية ابن العلقم وأمثالهم على الخليفة وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب، هذا كلام شيخ الإسلام. قالوا التاريخ يعيد نفسه، مشهورة يعرفها عموم الناس، وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل الخبرة، تبي تكلم عن الخبرة الذين يعني يعرفون سنة الله عز وجل، قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار، وعز على الرافضة فتح عكة غيرها من السواحل. وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة، وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة. انظروا الآن الرافضة بما يصرحون وماذا يعلقون وماذا يقولون عن حلب، يفرحون ويرقصون على اللي جرى في حلب. هذه سنة لله جل في علا في هؤلاء القوم. قال ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية، ما بقى الرافضة والشيعة يجتمعهم من زمن شيخ الإسلام رحمه الله. يقول ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والإسماعيلية وأمثالهم من ملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كانوا بخراسان والعراق والشام، يعني جاءهم الشر الموجود في الشرق في أقصى الشرق، والرافضة إلى آخره إلى آخر كلام، له كلام طويل لا أريد أن يعني إلا الإحالة إخواني طلبة العلم أحيلهم على ما في هذا المجلد 28، لأن حقيقة الذي يجري في بلاد المسلمين يحتاج منا أن نتدبر وأن نفهم سنن الله عز وجل. لله حكم، وقانون المدافع يقضي أن يكون الأمر بإذن الله تعالى للحق، وأن الباطل يسبق الحق، بل نقذف بالإيش الآية بالحق على الباطل فيدمغ. لو سألت نفسك سؤالا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ، أيهما يسبق الحق أم الباطل؟ الباطل. إذا علماؤنا يقولون في مناظرة أهل الباطل ما ينبغي للمحق أن يبدأ، ينبغي أن يبدأ المبطل، لأن الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. المحق إذا بدأ المبطل يصبح يدخل معه في نقاشات جانبية وتضيع الحقيقة، اجعل الباطل يتكلم. إذا موسى لما قال له السحرة نلقي أم تلقي، قال ألقوا، موسى يفهم عليه السلام للحقيقة ألقوا، فالمبطل لا يسبق، لكن المحق إن تكلم فكلام المحق إذا كان ربانيا صادقا فكعصى موسى يأكل جميع العصي، يأكلها ويذهب بها ويضيعها. هذه سنن لله عز وجل. دحروا في حلب بعد أن فعلوا فعيل وقتلوا المسلمين تتار المرة الأولى والمرة الثانية، المرة الثالثة ما وجدوا من من يذب عنهم ومن يحرق وجدانهم. وأبدأ بالإجابة على الأسئلة. جاءني سؤال من أخت من حلب، والله إني بكيت وقلقت ما نمت. تقول: الرجال الذين يذبون عن أعراضنا في حلب ماتوا وسيدخلون ويمتهكون أعراضنا، فأريد أن أنتحر، ولكن لا تقولوا لي أني في النار. هل يجوز للمرأة أن تنتحر إذا تعرضت للاغتصاب؟ الجواب الشرعي: لا، لا يجوز لها ذلك، لأن الاغتصاب من فعل غيرها وهي ليست محاسبة عليه. الاغتصاب من فعل غيرها وهي ليست محاسبة عليه. وأما أن تنحر، أن تنحر نفسها، فهذا من فعلها وهي محاسبة عليه. الاغتصاب من فعل غيرها، هي غير آثمة، هي مجبرة، هي مكرهة، والمكره مرفوع عنه القلم. وأما أن تنتحر فهذا من صريعها بيدها، فليس لها ذلك، ليس لها ذلك. فلا يجوز للمرأة إن تعرضت للاغتصاب أن تقتل نفسها وهي ليست بآثمة. علماؤنا يقولون: من اضطر لأن يأكل ميتة أو أن يشرب خمرا لغصة في لقمة، قالوا: أكله للميتة وشربه للخمر حلالا وليس بحرام في هذه، عند هذه الضرورة وعند هذه الحاجة. فهذا أمر ليس بيد المسلمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، تصبر وتستر على نفسها وتشكو الأمر إلى الله عز وجل، وكل من يقدر على إنقاذها فلم يفعل من أفراد أو شعوب أو حكومات فهو مسؤول عن ذلك عند الله عز وجل. فالترك فعل، ترك طبيب لمريض ينزف ولا يعالجه عليه وزر القتل. أيهم أهل غرسة باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله، ما فعلوا شيئا إلا أنهم تركوا هذا جائعا، ما فعلوا شيئا. قال: ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ترك القرآن جعله اتخاذا. فعلماؤنا بناء على هذه النصوص وغيرها يقولون: الترك فعل، فترك أهل حلب للكفار يعيثون ببلادهم ويهتكون أعراضهم ويأخذون ديارهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ترك، هذا الترك جريمة. والواجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة. آن الأوان لأهل السنة أن يجتمعوا، وأعود فأقول: آن الأوان بناء على الأحاديث والفهم السلف الصحيح، فهم السلف الصالح الصحيح لحديث الشام وحديث العراق والشام ومصر، أن ينتبهوا لمصر. الآن لم يعطيك معالم عامة، إشارات عامة، انتبهوا يا مسلمون، انتبهوا، افهموا الأمور على الحال التي يعني أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ هذا الفاضل: إن الله تعالى لا يستحي من الحق. ليس عندي ثلاث بول الحمد لله، إلا أنه بعد التبول يخرج هي يسيرا، علما أني لا أستعجل وأخذ وقتي. المطلوب من الإنسان أن يريق البول، وبعد إراقة البول أن يغسل المحل، ثم ليس مطلوبا منه لا أن يمشي ولا أن يتنحنح ولا أن يحشو ذكره شيئا، ولا أن يمشي عددا من الخطوات حتى يتنزه عن البول. فيقول أهل العلم: الذكر كالضرع، إن حلبته درة وإن تركته استقر. والإنسان مبتلى بمثل هذا يكفيه النضح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينضح ثوبه وإن وجد بللا فيقول هذا من النضح. أما أن يبقى موسوسا فالوسوسة كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله لا تكون إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. الوسوسة لا تكون إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. والوسوسة تبدأ بالطهارة وتنتهي بالله، فالواجب الموسوس أن يتقي الله، يكفيه النظر ولا يعني يشدد على نفسه. هل ورد شيء صحيح في أن نقول الله أكبر في نهاية سورة الضحى؟ مفردات الأحاديث التي فيها التكبير ضعيفة، لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصوفية يستدلون برقص الحبشة في مسجده بالمحراب والدرق، هل على جواز الجمع من الاهتزاز المباح؟ هؤلاء يتدربون على السلاح، فيقوم الواحد منهم ويقعد يثني ركبته ويجلس على رجله الأخرى، يتعلم من الدرق اللي هو الترس ومن الحراب وهي السهام القصيرة ليست الطويلة التي تكون عند المواجهة بين الفرد والعدو، فهي يعني نافعة. السهام تكون للبعيد، والسيف تكون بالمبارزة، والدرق يكون بالانقضاض للقتل. فهذا الانقضاض كان من عمل الحبشة، فلما جاءوا المدينة وصعنوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهر أبا بكر وعمر لما نهروهم، وكان ذلك في يوم العيد، وكان هذا توقيت للأبدان. أما أن يرقص الإنسان في الذكر فأدنى هذا بهذا، يعني إنسان يسمع ويرقص وهو يذكر، فهذا على قول الإمام القرطبي في أوائل سورة الأنفال، قال الذين قال في أوائل إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال الإمام القرطبي قال وجلت، ولم يقل صرخت ولم يقل رقصت، قال ولا يصنع هذا يعني إلا أهل الحماقة وأهل الجهل. هذا ذكر، والذكر عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، فما في دليل على الرقص. أعلم الناس بالله وأكثرهم ذكرا بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وما عرف هذا عنهم أبدا. فأن تذهب للاستعداد للجهاد بحركات البدن الخفيفة التي تعيد على قتال العدو، أن تذهب تسقط هذا في جالس الذكر، فهذا يعني مسلك ما يسلكه عالم معتبر، أقول لا يسلكه فاضل عن عالم. فهذا الاستدلال من أبطل الباطل. يقول البعض أن تأليفكم لكتابكم النافع كتب حضر من العلماء فيه ترويج لكتب المبتدعة، لأنكم جمعتم كل تلك الكتب في مكان واحد، ولأنكم دللتم العوام على هذه الكتب بعد أن كانت منسية، فنرجو من فضيلتكم البيان. كتاب كتب حذر من العلماء المجموعة الأولى التي نشرت في مجلدتين إنما هي لطلبة العلم، واليوم ما في بقي شيء مخربأ، اليوم النت والبحث هذا الآلي يعطيك كل شيء. ثم كتب أهل البدع تنتشر بقوة في الدنيا كلها، لا تنظر إلى بلدك يا أيها السائل، إذا كنت في بلد فيها عافية فاحمد الله على أنك في هذه البلد. فما كتبت هذا الكتاب إلا بعد أن زرت وزرت كثيرا من بلد أندونيسيا فيها من الخرافات ما الله به يعني، وكثير من الكتب التي نبهني على التحذير منها حضورها ووجودها في بعض مجتمعات بلاد المسلمين. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمعرفة الشر تحذير الأمة من الشر، ولا سيما في بلد الغربة وفي وقت الغربة واجتمعت على المسلمين في كثير من البلاد الغربة من حيث الزمان والغربة من حيث المكان. هذا منهج النبوي. طيب أحد الإخوة يسأل عن صلوا في الرحال متى تقال؟ من السنة لما يكون المطر شديدا والبرد خالصا أن يقول المؤذن ألا صلوا في الرحال. متى يقولها؟ نريد أن نطبق تطبيق عمل. إيش نعمل؟ أكثر من فصل في هذه الروايات الإمام النسائي رحمه الله في السنن الكبرى، فذكر فيها روايات الأحاديث، ذكر أنها تقال بعد حي على الصلاة حي على الفلاح. المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول صلوا في الرحال. وذكر رواية ثانية فيها أنها تقال بدل حي على الصلاة. وذكر رواية فيها وهذه عند مسلم في الصحيح أنها تقال بعد الأذان، لأن المؤذن بأذن الأذان المعتاد بترتيبه المعتاد، ثم بعد أن يفرغ من الترتيب المعتاد يقول صلوا في الرحال أو ألا صلوا في الرحال. طبعا هذه السنة مهجورة. لماذا مهجورة هذه السنة؟ لأن الذي يؤذن آلة، هذا موحد، لو الإنسان بأذن يقولها. الإمام النووي رحمه الله يقول والأحب إلي أن تكون صلوا في الرحال بعد الأذان حتى لا يختل الأذان ويبقى كما هو، وحتى يجمع العبد بين الأمرين، إن شاء جاء الجماعة فالمنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تعال، وإذا شاء أن يتأخر تأخر. ولذا من الرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة والجمعة والجماعة عدم المقدرة بسبب البرد. أظن أننا في العام الماضي في هذا المسجد ما صلينا الجمعة بسبب الثلج، نحن وغيرنا من المسلمين، يعني كان الإنسان لا يستطيع أن يخرج من بيته، فيقال له حي على الصلاة إن استطعت أن تأتي تفضل، ويقال له أيضا يقال له صلوا في الرحال فإذا ما تستطيع أن تأتي صلي في الرحال. فالذين يستدلون بصلوا في الرحال على منع الجمع بين الصلاتين مخطئون. من جاء يأتي ويأخذ جائزة الجمع بين الصلاتين، ومن لم يأتي ليست له هذه الجائزة ويبقى في بيته ويصلي كل صلاة في وقتها في بيته. والله تعالى سؤالي فضلت الشيخ هل أستطيع الزواج بالسر بالزوجة ثانية وليش مو بالعلن؟ والمملكة للنساء هذه الأيام الحكم للنساء. أرى بالتجربة الجواب الجميع احتكاك بالناس أن الرجال أبواق لرغبات النساء وأن الرجولة زالت وماتت، الرجولة ما بقيت. والله في فترة إخوانا السوريين منكوبون شهدت موقفا أثر فيه، رجل كبير مسن ملتحي أحسبه على صلاح يقول يا إخواني عندي بنات مزونات أرغب من أهل الدين وأهل الصلاح يزوجوهم بسرعة انتهكت أعراضهم. طب من يستر على هؤلاء؟ في المسجد قال الصلاح ما رجل، ما في رجولة يا جماعة، والله ما في رجولة، ما في رجال. إذا أراد إنسان يتزوج المشكلة هذه أكبر الكبائر، أو هي الكفر، إن لم تكن كفرا إن لم تزد عليه فكانت أن تدنون، وهو شيء غريب في النفس. لكن المعاكسات والمشاكسات والخروج عن الأمر المباح نحن طبيعي جدا، المرأة تحس به وتشعر به ولا تسأل. إن الله المستعان. قال ما بعيد السؤال، هل أستطيع الزواج بالسر من زوجة ثانية بوجود وليها والشهود، ولكن سر عن زوجته الأولى لظروف تحول دون إخبارها خوفا من هدم البيت الأول. مطلوب منا أن نربي أزواجنا على الرضا بأحكام الله جل في علاه. هل ينزل صحة الزواج إعلان الزوج؟ لا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. لذا هذا الجواب على جميع أنواع الزواج، أنا أخبر خبروني بدأ بالمسيار، قالوا بعد المسيار يوجد أنواع كثيرة، الله أعلم ما أدري إيش مسمياتها، ما أدري إيش مسمياتها. كل نكاح يقع في الكون واجتماع للرجل والمرأة إذا صار فيه إجابة وقبول وعلم ولي الأمر، صار إجابة وقبول ومهر وشهود وإعلان، وجماهير أهل العلم يقولون يشترط في الإعلان أقل مقدار وهو ثقتان لا يتواطئان على الكتمان، شاهدان ثقتان لا يتواطئان على الكتمان. أما إذا شاهدين ويتواطوا على الكتمان فالمواخير مواخير الزنا، بكونوا جالسين في صلاة ينتظرون الدخول على البغي والعياذ بالله تعالى، فمش اثنين يقولوا في أربعة وعشرة، فالشرط أن يكون اثنان يتواطوا على الكتمان، تشهدوا روحوا يقولوا الكلية، ما تقول اسكت وتكلم وتخبر. وأخيرا الزوجة ستشعر، هذه حاجة المرأة لها حدس وعندها طرق، والإنسان لا يستطيع أن ينفك عن أن تعرف زوجته. ولذا أنا أنصح كل من يريد أن يعدد يذكر زوجته، فهي مر في البداية لكنها حلاوة في النهاية بخلاف العكس. كل من يقول الكتمان لا يدوم زواجه، كل من يقول الكتمان لا أخبر الزوجة تزوج الثانية، فالزوجة الثانية يعني لا يدوم هذا الزوج. هل صحيح أن آية الرجل المنسوخة وشيخه وشيخة أم زنياه هي رواية معلولة بشذوذ على الرغم من صحة إسنادها، وما هو ضابط الحكم بشذوذ الحديث؟ النسخ عند علماء الأصول في علوم القرآن نوعان: نسخ أحكام ونسخ تلاوة. نسخ الحكم أن يرفع الحكم المتقدم بنص متأخر، وهذا أمر ثابت لا ينكره أحد. في نسخ آخر هذا مقلق، وهو ما يسمى بنسخ تلاوة، يعني كانت هنالك آية ثم هذه الآية نسخت رفعت من القرآن، فيذكرون آية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة مثالا، ويقولون هذه في البخاري. درست لما شرحت لإخواني الورقات للإمام الجويني جاء ذكر النسخ وجاء ذكر التلاوة، نسخ التلاوة، وأشهر مثل يذكر مثل في نسخ التلاوة هذه الآية. ويقول البخاري لما نظر في البخاري، البخاري ما نص الآية، ما ذكر الآية، ما ذكر نصها، وشرح وخرجنا الحديث، فتبين لنا أن الروايات التي فيها التنصيص على ألفاظ الآية لم تثبت. ولذا طولت النفس جدا لما طبعت الكتاب، طبعت الشرح، طولت النفس جدا في بيان أن هذه اللفظة ليست صحيحة، ودعوت أن تجمع جميع الآيات التي وردت في الأحاديث وأنها نسخت وتقام عليها دراسة خاصة، لأن المسألة صارت مسألة محصورة لكن الاستقراء فيها غير حاصل. فهذا أمر يعود على أن أهل الصنعة الحديثية والاستقراء التام، الاستقراء التام. بارك الله فيك شيخنا، ما حكم العمل في شركات الانترنت في جميع مجالاتها من محاسبين وفنيين، مع العلم أن غالب مستخدمي الانترنت يستخدمونها في الجانب السيء من أمور الشرك والانحرافات الأخلاقية والغناء والإباحية؟ إخواني، عندنا شيء يسمى أصل وعندنا شيء يسمى ظاهر. الأصل في المعاملات وفيما يعود علينا في دنيانا بالنفع أنه حلال، إلا إن قام ظاهر يخالف هذا الأصل، يعني عمل الحداد وعمل النجار وعمل الأصل فيه الحلو الكهربجي، الأصل في عمله إيش؟ الحلو، كل عمله حلال. استدعي نجار بيعمل شيء فذكرت له مواصفات، والله هذا المكان في بعض، يعني مكان خاص يصير الخمر، فحصل ظاهر يخالف الأصل. فإذا قام ظاهر يخالف الأصل نلغي الأصل بالمقدار الذي قام عليه الظاهر، فبنقول النجار حرام عليك تشتغل هذا الشغل. ليش؟ للظاهر الذي قام عندك. وسائل الاتصال من خلويات وانترنت والمتعلقات بهما، كسؤال الأخ في شركات سواء محاسبة وأمور فنية، قائم على الأصل، قائم على الأصل، فالأصل الحل. الشيء الذي يستخدم في أكثر من حالة حلال وحرام، الأصل في بيعه إيش؟ حل. يعني بيع الشفرة في السوبر ماركت حلال وحرام؟ حلال. طب الناس تشفق لحاها، طب الناس أيضا تحتاج للشفرة في أداء واجب وهو حلق العانة، لا يلزم أن يبقى حراما. الشيء الذي يستخدم بأكثر من مقدار البائع يبيعه حلالا، والمستخدم هو الذي يحدد كيف يستخدم. بيع الخبز، بيع الخبز، حين جاءك رجل بيده خمر قال يلا أعطينا، أو يعني أعطيني كيلو مشاوي أريد أن أشرب خمر، قل ما ببيعك، ما أصبح الخمر حرام، ما أصبح بيع الخبز حراما، ولا بيع اللحم المشوي حراما، لكن الواجب أن تنكر على هذا الظاهر الذي أمامك ولا تعينه، لا يلغي الأصل. فالظاهر الذي يحرم منه المقدار الذي يأذن به الشرع، والشيء الذي يستخدم في الحلال وحرام البائع يستصحب الأصل، بمعنى أنه يبيع حلالا والذي يستخدمه هو الذي يحدد طريقة الاستخدام. فإذا استخدم الحرام فحينئذ الإثم عليه. فإذا قام ظاهر أقوى وعلمت أن هذا المشتري بمثل هذا الأمر لا يستخدمه إلا في الحرام، الواجب عليك الآن أصبح الإنكار. يعني امرأة متعطرة وجاءت لعطار وقلت له بيع عطر، قال ما ببيعك. طب امرأة غير متعطرة تشتري عطر، ما في حرج في هذا. فالمقدار ما يقوم من الظاهر هو الذي يحدد. امرأة متبرجة تلبس البنطال الضيق، جاءت عند بياع ملابس تريد تشتري شيء، فقام ظاهر أنها ستخرج به، الواجب عليه ينكر عليها لا يبيعها. لكن امرأة متسترة جاءت تشتري بنطال، ايش حكم بيع البنطال؟ حلال. فليس مطلوبا منا ان بعنا ان نبحث ونسأل، لكن عندنا اصل وعندنا ظاهر، فالاصل يبقى على حله. فاذا قام ظاهر فهذا الظاهر يقيد هذا الاصل بالمقدار الذي يظهر. وبعض صور تبقى تدور بين ورع، يعني يتورع الإنسان عن بعض المعاملات، فمن تورع لا يلزم غيره، من تورع لا يلزم غيره، والله تعالى أعلم. لو سمحتم سؤال من دولة النمسا، هل يجوز للمسلم أن يعمل في الشرطة في هذه الدولة حيث عرضت الحكومة هذه الوظيفة على الجالية الشيشانية، لأن عددهم قد بلغ هناك 20,000 نسمة وأكثر، مع علمكم بأن العمل ليس إجباريا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، والحديث عند أبي يعلى وأظنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول إذا لا يكن أحدكم في آخر الزمان شرطيا ولا جابيا. هذا الحديث له فقه، وفقه أنه في آخر الزمان ستكثر الخيانة وسيكثر الظلم، فإذا ظهرت الخيانة والظلم فالإنسان لا يكون جابيا، جابيا جبيعا الأموال، لئلا يقع في الخيانة، ولا يكون شرطيا لئلا يقع في الظلم، لئلا يقع في الظلم. فأن تعرض الأعمال على الشر، فإذا يوجد ظلم فلا تعمل. اختسل فتقول طلبت من أحدهم أن يشتري لي مصحفا مزينا ملونا، لكن علمت مؤخرا أنه لا يجوز، فهل علي إثم؟ متى علمت الخطأ؟ القرآن لا ينبغي أن يكون زينة تزين به الجدران، القرآن تزين به النفوس والقلوب. فنانين أصبحوا يرسمون آية الكرسي، والله رأيت بعيني هذا، يرسمون آية الكرسي على شكل إنسان يصلي، موقع لفظ الجلالة تحت قدم المصلي من آية الكرسي، لا إله إلا الله. فالقرآن ما يتزين به الجدران ولا يتزين به السيارات، وبعض الناس واضع شكل مصحف وبيعتقد أن هذا المصحف يعني يحفظه ويحميه من الحوادث، هذا شرك بالله عز وجل. فاضي يا شيخ من جوه الأسوأ، وممن لا عقول له وضع حذاء. ليش وضع حذاء في السيارة؟ علق تحت السيارة حذاء ليش؟ قال هذه والله هذه الجاهلية الأولى، والله ما صنعتها الجاهلية الأولى، ما صنعوا هذا، هذه تميمة، شرك بالله جل في علاه. في الحديث عند أحمد وغيره من ابن مسعود قال إن الرقى والتولة والتمائم شرك، التولة ما تصنعه المرأة لتحبب الزوج بها، والرقى التي تكون بأسماء غير معروفة بكلام أعجمي بحروف بطلاطم مربعات. والتمائم مثل هذه الأشياء، توضع الأولاد، توضع السيارات. وخرج زرقاء، وذكرنا الدرس الماضي والله إحنا النادي هذا منحوس، زمان ما فات اذبحوا جمل عشان يفوز، هذا كله من نفس الباب، نشرك بالله جل في علاه. الواجب أن يعلم هؤلاء، وأخشى أن تصبح سنة، لو فاز بصير سنة، أخشى أن تصبح سنة، يعني هذا يذبح جمل ذاك يذبح غنم ذاك يذبح مدري إيش، تصير سنة من السنة، ينتشر الشرك والعياذ بالله تعالى. أخت تسأل هل تأثم الأم إذا تساهلت في إيقاظ أولادها لصلاة الفجر؟ إذا كانوا مكلفين نعم، وإذا كانوا بلغوا العشرة فواجب، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، اضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وعلم أولادك بنيك الصغيرة قلت تبلغ عشرة أمها تيقظها ما توقظ، فآتي فأظهر أني أريد أن أضربها، هي نائمة دون العاشرة، فتقول لي وهي شبه نائمة، تقول ضرب قبل العشرة حرام، ما صار من العشرة فهمت خلاص فهمت. فالأب يفهم الولد ليش يعمل، يعني صنع مع أولاده بعلم بفهم. فالواجب على الأب والأم، الواجب عليهم الأمر بالصلاة والحرص على الصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثوبان قال خير موضوع الصلاة، أحسن شيء في الدنيا موضوع في الدنيا خير موضوع الصلاة، خير موضوع الصلاة، خير موضوع الصلاة. ولذا إذا أردت بر أبنائك لك، وأردت السعادة في بيتك، وأردت الخير من أولادك، وأردت هذا الخير لا ينقطع حتى بعد وفاتك، حرص شديدا على الصلاة. إذا حرصت على الصلاة احفظ اعلم أن هذا الخير من أولادك لا ينقطع البتة حتى لو مت. ولذا الأنبياء كانوا يدعون بأن يكون أولادهم ممن يعني من يصلون. ما خروج المرأة مكتحلة العينين؟ إذا هذه العيون لا يراها أحد وهي مختمرة مغطى عينيها لا حرج. هل وعلى خلاف طويل، لكن المرأة المعتدة كان الناس رجال وكانوا يفهمون، والناس اليوم صلى الله الرحمة قل أن يدرك. أم السنابل لما مات زوجها كانت تنتظر العدة، فلما انتهت عدتها اكتحلت وخرجت. شو يعني اكتحلت وخرجت؟ فكت العدة. تقول الرجال للزوج، يعني المرأة لما منها الزوج أولا الله في سنته في كونه وضع خارطة قضاريس للمرأة، تظهر أردافها تظهر أفداءها، بتقول لأبوها يا أبو زوجني بدون ما تتكلم، يعني شكلها تتغير. إيش معنى؟ والله بنت منها زوج في الطريق تعرف أنا بزوج صاحب البصيرة في الطريق يقول والله هذه أهلها حرام عليهم زوجوها. يعني في حركات للبنات واضحة جدا ما تحتاج. فبعض الناس ما يفهم هذا، فكان الناس وكان الرجال يفهمون مجرد ما اكتحلت وخرجت خلاص أي واحد يراها يعرف ما بدها زوج، هذه تبحث عن زوج. وطلب المرأة الزوج ولا سيما إذا كانت شابة ومات زوجها هذا ستر لها وهذا منقبة لها وليس في هذا عيب. أو إذا كانت مطلقة هل يعتبر ركوب في التاكسي من الخلوة المحرمة مع وجود أولادي معي ومنهم الكبير؟ الولد المميز الذي يعرف العورات إذا كان معك يا أختي فليست هذه عورة، أما ليست هذه خلوة. أما وجود الرجل مع المرأة في سيارة وحدهما فهذا نوع خلوة. وعند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إسناده جيد: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن. السؤال الأخير: أخت تسأل فتقول أشعر بوسواس يراودني من حين لآخر، وحصل هذا عندما ذهبت لأداء العمرة فأصبحت أقول ما الفرق بيننا وبين الكفار، فنحن ندور حول الحجر مثلنا مثلهم، فكيف أتخلص من هذا؟ أولا، إذا هجم على الإنسان شيء من غير إرادته فدرأه ودفعه بأن تعوذ بالله تعالى ولجأ إلى حمى الله وقواه فتخلص منه فليحمد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول لا، من خلق هذا؟ فيقول الله، فيقول من خلق هذا؟ فيقول الله، فيقول الشيطان من خلق الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ذلك فليتعوذ وليقرأ سورة الإخلاص. وثبت في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في أول الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه شيئا يتعاظم منه، يعني يتعاظم أن يخبرك به. وفي رواية: إن أحدنا يجد في نفسه شيئا لأن يكون خمامة أحب إليه مما يجد، يعني يحرق ويفحم يصير خمامة أحب إليه من الذي يجده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم صريح الإيمان. هذا صريح الإيمان، أن تجد أثر الوسوسة على قلبك معناها أن قلبك قد أن قلبك الأصل فيه أنه متحرر من الوسوسة فظهرت. أما القلب الفاسد المليء بالشبهات فهذا تأتي الوساوس التي لا يشعر بها. من الذي يشعر الوسوسة؟ القلب الصافي. إذا قالوا كلمة جميلة قالوا الذي يشعر في قلبه بالوسوسة قالوا اللص لا يطمع إلا بالبيت النفيس. اللص لا يطمع بالبيت الخرب. اللص هذا قلب نفيس فطمع فيه الشيطان. فوجود هذه الوساوس الإنسان يدرأها بأن يستعيذ بالله جل في علاه ولا يلتفت إليها ولا تستقر في قلبه ولا في عقله فتصبح شبهة. فالشبهة تعالج بالعلم، أما الوسوسة تعالج بأن تفزع إلى الله وأن تستعيذ به وأن تلوذ بقواه وحماه من شر هذا الشيطان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلكم صريح الإيمان. في فرق بينه وبين المشركين، نحن نطوف بهذا البيت لأن الله الذي عظمه وهو الذي أمرنا بهذا ولا نعبده لذاته. فنحن في الحج نقبل الحجر ونقول كما قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لأن هذا علامة اتباع. ناظر في مناسك الحج من أولها إلى آخرها يجد أن الحج قائم على توحيد واتباع. ولذا نحن في الحج نقبل حجرا وفي الحج نرمي حجرا، حجر نرميه وحجر نقبله. بل فرق بين الرمي والتقبيل أننا متبعون، متبعون في الرمي ومتبعون في التقبيل. فنحن نحب ما أحب الله وما شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى الحيوانات. الوزغ، تعرفون الوزغ؟ الوزغ تعرفوه؟ أبو بريس. كان عند عائشة كما في مسلم حربة للوزغ، يعني وضعوا حربة لتقتل الوزغ. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل الوزغ بالضربة الأولى فله 40 حسنة، ومن قتله بالضربة الثانية كان 30 حسنة. والنبي يقول: كان ينفخ على نار إبراهيم. ما كان يحب الوزغ أن تطفأ نار إبراهيم. فحتى الحيوان الذي يحب الأنبياء نحبه، والذي يبغض الأنبياء نقتله ونقتله احتسابا ولنا فيه أجر. فالنبي لما أمر بقتل الوزغ رسخ هذا المعنى: حتى الحيوان نحبه ونبغض فيه على وفق النصوص الشرعية. فالوزغ نقتله ممتثلين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الأخ قدم السؤال: أنا شاب سوري أعمل ممرض في أحد مشافي سورية وأعيش في منطقة ليس فيها نظام وجيش سوري. العلماء أفتوا بالجهاد وشاركت بقتال الدواعش والنظام، ولكن دون علم الوالدين، حيث أنهما لا يقبلون بمشاركتي في القتال ويقولون فتنة وأنه يجب علي السفر خارج البلاد. ماذا أفعل؟ هل أجاهد ولا أستمع لوالدي، أم أبرهم وأترك البلد وأسافر للخارج حيث أنه لدي 3 إخوة في الخليج؟ أفتوني بارك الله فيكم. لا أدري، جوابي لا أدري، جوابي لا أدري هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا أعرف المنطقة وأعرف المصالح والمفاسد وأن أعيشها وأشعر بها، وهذا أمر خلو عني، لست أنا هكذا. جزاكم الله خير وبركة. السلام. الجمعة القادمة يا شيخنا، الجمعة القادمة إجازة. صحيح إخواني، أنا على سفر في عمرة، أنا على سفر في عمرة، فأعتذر عن درس الجمعة القادم فقط. لا يوجد درس الجمعة القادمة، والجمعة التي بعدها نعود إلى درسنا إن شاء الله. وجزاكم ربي خيرا وبارك فيكم.